السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم صل على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه الترغيب والترهيب، قال في ذكر الحديث الواردة من الترهيب من تولي السلطنة والقضاء والإمارة لمن لا يثق بنفسه، وترهيب من وثق بنفسه أن يسأل شيئا من ذلك. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة وما هي. قال رضي الله عنه: فناديت بأعلى صوتي: وما هي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل. رواه البزار والطبراني في الكبير، ورواته رواة الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال الحديث، وفيه قال: الإمارة أولها ندامة، وأوسطها غرامة، وآخرها عذاب يوم القيامة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله مغلولا يوم القيامة، يده إلى عنقه، فكه بره أو أوثقه إثمه، أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها خزي يوم القيامة. رواه أحمد ورواتهم ثقات إلا يزيد ابن أبي مالك. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ قال رضي الله عنه: فضرب عليه الصلاة والسلام بيده على منكبي، ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. الحديث رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تلين مال اليتيم. رواه مسلم وأبو داود، وقال صحيح على شرطهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. رواه البخاري والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث كلها تدل على أن الحرص على الإمارة ليس بأمر محمود ولا مطلوب ولا مرغوب فيه، لأنها حمل ثقيل وأمانة عظيمة، فربما يحرص الإنسان عليها يظن أنه سيقوم بالواجب، ولكن قد تخدعه نفسه وشيطانه، وقد يحصل له من الأخطاء ما الله به عليم. قد لا يستطيع أن يقوم بهذه الأمانة وهذا الحمل الثقيل. أولها ندامة، يندم إذا لم يؤدي حق الله فيها، إذا لم يعدل بين الناس، إذا اتبع أهواه أو غلط فيما يحكم به، أيضا فيها ملامة، لأن الناس يلومونه على أفعاله وعلى تصرفاته. والأدهى من ذلك أن نهايتها إذا كان كذلك النار يوم القيامة. فماذا يستفيد إذا كانت هذه حالتها؟ ولماذا يرضى، ولماذا يحرص الإنسان على الإمارة والمسؤولية وهو يعلم أنه ضعيف ولا يستطيع أن يقوم بكل الواجب؟ لكن من أعطيها من دون مسألة وبدون أن يحرص عليها فإن الله عز وجل يعينه ويوفقه ويسدده، لا سيما إذا حرص على التخلص منها لكنه ألزم بها، لأن الذي ألزمه السلطان يحسن الظن به ومختاره لهذا الأمر لأنه يراه أنه أهلا لذلك. فإذا كان كذلك استعان بالله وحرص على أن يقوم بالواجب، لا يستعجل في الحكم، يستشير، يحرص على أن يتحرى الصواب في أقواله وأفعاله وفي أحكامه حتى يؤدي هذه الأمانة. أما إذا حرص عليها فقد يكون له فيها مطمع، إما مال وإما حب السيطرة وحلو وحب الظهور وأن يكون له كلمة مسموعة، حب الأمر والنهي، لكنه لم يحسب للعاقبة ولم يظن أن ذلك سيكون وبالا عليه. فالواجب إذن على المسلم أن يحرص على البعد عنها. والإمارة كما قلنا سابقا ليس المقصود أن يكون أميرا مسمى أمير أو قاضيا، أي مسؤولية تتحملها فإنها بهذا الحكم. إذا تأمرت يعني صرت مسؤول عن ناس وعن عمل، فاعلم بأنك قد تحملت، فاستعن بالله واحرص على الصدق والأمانة وعلى براءة الذمة، وألا تتبع الهوى كما قال عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالهوى يعمي ويصم عن الحق بأن تحب أن يكون الحق مع فلان، حتى لو تحب ترغب وتتمنى أن يكون الحق مع فلان فأنت آثم. فكيف إذا حكمت له بغير الحق تبعا لهواك، إما لغراب إما لقرابة أو لمعرفة خاصة أو لأمور دنيوية والعياذ بالله؟ فالسعيد من وفقه الله وسلم من هذه المسؤولية. عمر رضي الله عنه يقول: ما تطاولت للإمارة إلا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فهذه بشرى. يقول: أنا طمعت بالإمارة في هذه المسألة، شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام أن أكون محبا لله ورسوله وأن الله ورسوله يحبني وأن يجعل الله الفتح على يدي. يعني ما طمع بها دنيويا ولا طمع بها لحب الرئاسة. وأبو بكر رضي الله عنه وهو أفضل هذه الأمة بل أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، في أول خطبة له يقول: أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بأفضلكم أو بخيركم، فإن رأيتموني على الحق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فقوموني، الضعيف عندي قوي حتى أخذ الحق له، والقوي عندي ضعيف الحق حتى أخذ الحق منه. وأيضا لا يستغني عن النصيحة، الوالي يجب أن يقبل النصيحة ممن قدمها له، لأن من استغنى بعقله زل، ومن استبد برأيه من استغنى بعقله ضل، ومن استبد برأيه زل. قال رجل: اتق الله يا أمير المؤمنين. فقال رجل آخر: أتقول لأمير المؤمنين اتق الله؟ فقال رضي الله عنه: نعم، لا خير فيكم إذا لم تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نقبلها. فهذا قد يكون فيه شيء من النفاق، فلذلك لا ينبغي الإنسان أن يكتم النصيحة بقدر ما يستطيع أن يقدمها لأي مسؤول كان يريد بذلك وجه الله والدار الآخرة وسلامة أخيه من الخطأ والزلل. فإن العصمة لمن عصمه الله، لكن من اجتهد وأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر. المهم أن الإنسان لا يرغب بالإمارة والسلطة والولاية في أي مجال كان، ليس مقصورا على الإمارة وعلى القضاء أي مسؤولية. اسأل ربك العافية، ولا تحرص ولا تفرح أن تكون مديرا أو رئيسا أو نحو ذلك، لأنك لا تدري هل تستطيع أن تقوم بها حق القيام أو تكون وبالا عليك. اسأل ربك العافية. وكثيرا من علمائنا نسمع عنهم، يعني القدامى وإلى عصرنا الحاضر، القدم العلماء المعروفين بالعلم والورع يتهربون ما استطاعوا، يعني بقدر استطاعتهم، عن المسؤولية الكبرى خوفا على أنفسهم وعلى ذممهم. لا يحبوا أن يتأمروا أو يكونوا مسؤولين عن أمة تتعلق بهم يوم القيامة. فهذه من أكبر الأمانات التي يتحملها الإنسان، أمانة عظيمة، مسؤولية كبرى قد يفرح بها الإنسان أحيانا لغرض في نفسه، لكنه يندم فيما بعد حينما يرى أنه عجز عن أن يؤدي الأمانة، ثم لا ينفع الندم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن سمرة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل وسلم. ويل للأمراء، ويل للعرفاء، ويل للأمناء، ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم معلقة بالثريا يدلدلون بين السماء والأرض، وأنهم لم يلوا عملا. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد. هذا الحديث أيضا فيه التحذير، يعني معنى الحديث أنه يحذر الإنسان من أن يرغب بالإمارة، بالمسؤولية، بالسلطة، لأن الإنسان لا يدري هل سيستطيع أن يقوم بالواجب أم لا. إن النفس لأمارة بالسوء، إذا خان الأمير وكاتباه وقاضي الأمر وقاضي الأرض داهن في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. فعلى ذلك إن ألزم الإنسان استعان بالله، ولا يستغني عن رأي الآخرين، يستشيره في الأمور التي قد تخفى عليه، ولا يستبد برأيه ولا فظاظة عليه، وليس عليه نقص أو عيب في كونه يستشير ويتحرى الصواب ولا يتعجل في الأمور، أي إن كان من مدير أو رئيس على عدة أشخاص في عمل من الأعمال، أو أمير أو قاضي أو أي مسؤولية كانت. فكلها أمانة، لكن اسأل ربك العافية ولا تحرص عليها، فإن أعطيتها ولزمت بها فاستعن بالله عليها. نعم. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. قال قوله إنكم ستحرصون على الإمارة أي في الدنيا، فإنها تدل على المنافع واللذات العاجلة، وبئسة الفاطمة عند انفصالها، فنعمة المرضعة أي في الدنيا فإنها تدل على المنافع واللذات العاجلة، وبئسة الفاطمة أي عند انفصاله عنها بموت أو غيره، فإنها تنقطع عنه اللذائذ والمنافع وتبقى عليه الحسرة والتبعة. هذا هو المخوف منه، أنه يفرح بها، قد تدر عليه في أشياء ومنافع وتعطيه سمعة وأبهة ويعني تقدير الناس واحترام لهم له، ثم قد يغر المسكين وينخدع بهذا، لكنه قد يقع في أخطاء يندم عليها فيما بعد، لا ينفعه لا قريب ولا بعيد، يكتوي بنارها وحده. فليكن إنسان أبعد الناس وأحرص الناس على البعد عن المسؤولية، وأن يكون ورعا حريصا على نجاة نفسه أبدا، يقول: اللهم سلم سلم سلم نفسي، لا أسألك اليوم إلا نفسي. فليكن إنسان كونه تابعا خير أن يكون متبوعا. نعم. قال رحمه الله تعالى في رواية عنه رضي الله عنه وصحح إسنادها ابن حبان والحاكم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليوشكن رجل أن يتمنى أنه خر من الثريا ولم يل من أمر الناس شيئا. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. الحديث رواه البخاري ومسلم. نعم، يعني إذا سألتها وحرصت عليها وبذلت جهدك، وربما تجعل واسطات ناس يشفعون لك من أجل أن تكون أميرا أو وزيرا أو مديرا أو نحو ذلك، فربما تندم فيما بعد، لأنك تحملت حملا ثقيلا ولم تحمله ولم تؤدي الأمانة فيه، فتندم بعد ذلك، حيث لا ينفعك لا أهل ولا غيره، وعند ذلك من يشفع لك ومن يتوسط لك؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فاسأل ربك العافية ولا تحرص على أن تكون أميرا على عشرة كما جاء في الحديث، بل قال أيضا لأبي ذر: لا تتأمرن على اثنين. فالسعيد من عافاه الله منها ولم يكن لأحد عليه سبيل، عافاه الله وقام بما وجب عليه من عمل دون مسؤولية الآخرين. الأمانة الأمانة، عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وليست الأمانة كما يتصور بعض الناس أنها فقط هي الودائع المالية، كل ما حملته وكلفت به من أمور الدين والدنيا فهو أمانة، جوارحك أمانة، إن استعملتها فيما خلقت له أديت الأمانة، فإن مددتها واستعملتها في غير ما وضعت له فقد خنت الأمانة. فعليك أن تحسب لذلك حساب، تحسب للعواقب، لا تفرح فيما حصل لك من رئاسة على قوم، أو أنك جعلت مسؤولا كبيرا أو صغيرا، فعلى قدر ما كلفت به ستحاسب وستسأل. فإن أديت الواجب وعدلت فإن الله عدل يحب العدل، والعدل قامت عليه السماوات والأرض، والمقسطون على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم يغبطهم الشهداء أو الصالحون أو الله أعلم. المهم أنه أن المقسطون على منابر من نور يوم القيامة وهم العادلون فيما ولوا وفي أهلهم، ما دام أن الله عز وجل يقول وإذا قلتم فاعدلوا، حتى في الكلام يجب أن تعدل، ما تلين الكلام مع أحد وتقسو على أحد، وإذا قلتم فاعدلوا. كذلك العدل حتى بين أولادك مأمور به، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما أن أحد الصحابة تبرع بشيء لواحد من أولاده، وسأله النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء ليشهده على ذلك، هل أعطيت أولادك كلهم مثل هذا؟ قال لا، قال لا تشهدني فإني لا أشهد على جور. إذا كان هذا جور وهو الرجل بينه وبين أولاده، فكيف بحقوق الآخرين الناس الذين لا علاقة لهم بهم؟ فإذا سمع الإنسان هذه النصوص هانت عليه وحرص على أن يبعد عنها وأن لا يكون له نصيب منها، لأن النفس والشيطان والهوى كلهم قد يتضافرون عليه فيهلكونه. فما أحسن أن يكون الإنسان خفيفا عفيفا يسأل ربه العافية ولا يتدخل في شؤون الآخرين. هذا هو الذي ينبغي للمسلم. نعم. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: ترغيب من ولي شيئا من أمور المسلمين في العدل إماما كان أو غيره، وترهيبه أن يشق على رعيته أو يجور أو يغشهم أو يحتجب عنهم أو يغلق بابه دون حوائجهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل مقلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الحديث رواه البخاري ومسلم. عن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم. قال منذري: المقسط العادل. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شد أهل النار عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي. رواه الطبراني ورواه ثقات إلى ليث بن أبي سليم، وفي الصحيح بعضه، ورواه البزار إلا أنه قال: وإمام ضلالة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة يبغضهم الله: البياع الحلاف، والفقير المختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه، وفي مسلم بنحو إلا أنه قال: وملك كذاب، وعائل مستكبر. هذه الحديث تضمنت ما تقدم لنا من الترغيب في السلامة والبعد عن المسؤولية مهما كانت صغيرة كانت أو كبيرة، وعلى الحرص على أداء الأمانة إذا الإنسان ألزم وحمل فإنه يعان بإذن الله ويؤجر إذا حرص على الصدق على الأمانة على العدل، اتق الله في جميع تصرفاته فإنه يعان بإذن الله ويؤجر، لأن الناس لا بد لهم من مسؤولين، لا بد لهم من أمراء، لا بد لهم من قضاة، فلا يمكن أن تخلى الناس كلهم عن ذلك، ولكن الإنسان الذي يجد بنفسه سدادا وقوة وقدرة وأنه عازم على أن يتق الله فيما وكل إليه ولم يسأل ذلك ولم يطلب، فإنه إن شاء الله سيعان ويؤجر. وأما من كان يسيء الظن بنفسه أو يخاف أن يقع في خطأ فعليه أن يبتعد، لأن المطامع الدنيوية أحيانا تخدع الإنسان فيصاب بالغرور والطمع والجشع ثم ينسى المسؤولية العظمى التي ستقيمه أمام الله. أحيانا الإنسان يرى أنه بنفسه أنه سيقوم الواجب ثم يفرح يستبشر حينما يولى، ثم ربما غفل عن المسؤولية أمام الله وصار يتصرف في بعض التصرفات لا يظن أنها ستهلكه. فعلى كل حال السعيد من أبعده الله وخلصه وسلمه من المسؤولية في حقوق العباد. حقوق العباد ثقيلة، فلذلك لا يحرص على المسؤولية لا يحرص عليها من كان له عقل يفكر به وقلب أيضا حي يفكر بالعواقب والمسؤولية والوقوف بين يدي الله، فلا يفرح بما وكل إليه وما ألزم به. المسؤولية ليست بالهينة، والسعيد من عافاه الله من حقوق الخلق ولم يكن مسؤولا عن أحد، لأن النفس أمارة بالسوء، قد يكون هذا من أقاربه وهذا من أصحابه فيستحي منهم ويجامل فيوقعهم ويوقعونه بالهلكة، ولكن يسأل الإنسان ربه بأن يعافيه ولا يبتليه بشيء من حقوق الخلق. وإلا على كل حال جميع الأعمال أمانة، لكنها تتفاوت، كل ما كلف به الإنسان فهو أمانة وسيسأل عنه، وإن تفاوتت الأعمال لكنها كلها مسؤولية، من الحارس على مكان من الأمكنة إلى السلطة العظمى، كلها أمانة ومسؤول عنها الإنسان ومحاسب، فليتق الله الإنسان. نعم. قال نياض بن حمار قال أهل الجنة ثلاثة ذكر منهم ذو سلطان مقسط موفق. أهل الجنة ثلاثة منهم ذو سلطان مقسط موفق. نعم، هذا إذا صار إذا كان سلطان يعني له سلطة وله ولاية، لكنه مقسط يعني عادل موفق للحق، يحب رعيته حريص على مصلحتهم، يسهر من أجل مصالحهم، فهذا إن شاء الله يكون في المكان الذي يحبه ويكون سببا في سعادته، لكن المهم أن الإنسان يحاسب نفسه ولا يحرص على السلطة لأنه لا يدري هل ينجح فيها أم لا. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال والبيهقي ولفظ عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف أنتم إذا وقعت فيكم خمس وأعوذ بالله أن تكون فيكم أو تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط يعمل بها فيهم علانية إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما بخس قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولا حكم أمراؤهم غير ما أنزل الله إلا سلط الله عليهم عدوا فاستنقذوا بعض ما في أيديهم، وما عطلوا كتاب الله وسنة نبيه إلا جعل الله بأسهم بينهم. رواه الحاكم بنحوه من حديث بريدة، وقال صحيح على شرط مسلم. عن بكير بن وهب أنه قال: قال لي أنس رضي الله عنه: أحدثك حديثا ما أحدثه كل أحد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام على باب البيت ونحن فيه فقال: هل كلكم من قريش؟ فقام على باب البيت ونحن فيه فقال: الأئمة من قريش، إن لي عليكم حقا ولهم عليكم حقا مثل ذلك، ما إن استرحموا رحموا وإن عاهدوا وفوا وإن حكموا عدلوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه أحمد بإسناد جيد واللفظ له وأبو يعلى والطبراني. وعن سيار بن سلامة بن منهال أنه قال: دخلت مع أبي برزة وإن في أذني لقرطين وأنا غلام، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمراء من قريش ثلاثا، ما فعلوا ثلاثا، ما حكموا فعدلوا واسترحموا فرحموا وعاهدوا فوفوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه أحمد ورواته ثقات والبزار وأبو يعلى بقصة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب بيت فيه نفر من قريش، وأخذ بعضادتي الباب فقال: هل في البيت إلا قرشي؟ قال: فقيل: يا رسول الله، غير فلان ابن أختنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ابن أخت القوم منهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الأمر في قريش، ما إذا استرحموا رحموا، وإذا حكموا عدلوا، وإذا قسموا أقسطوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرف ولا عدل. رواه أحمد ورواته ثقات والبزار والطبراني. هذا الحديث يكفي بوعيده على من ولي ثم لم يعدل ولم يقصد، ما دام أنه ستحل عليه اللعنة، لعنة الله وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، تكفي تحذيرا ووعيدا شديد لكل من ولي ولاية وقصر في الواجب عليها، قصر في الواجب، لأن هذه المسؤولية حمل ثقيل وليس كل أحد يستطيعه، فلا يقربه إلا من يثق بنفسه ويستعين بربه ويعلم أنه سيقوم بالواجب بقدر الإمكان ويجاهد نفسه، ومع ذلك فإنه يخاف من التقصير، فلذلك ينبغي للمسلم أن يحرص أن لا يكون مسؤولا عن أحد، يسأل ربه العافية، نسأل الله التوفيق. نعم. الأئمة من قريش، قال الحديث الآخر الأمراء من قريش، يعني أن الأصل أن الأئمة والأمراء والسلطة العظمى في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في قريش، ما دام أن هناك أحد أهلا لذلك. ولكن قد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. إذا ولي السلطة فعليك بالسمع والطاعة وعدم الخروج وعدم المخالفة وعدم المعصية له ما لم يأمرك بمعصية الله، فإن أمرك بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الأنصار رضي الله عنهم سمعوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يجعلوا منهم أميرا، ولكن لما جاء المهاجرون وبصروهم وبينوا لهم أن هذا الأمر في قريش أذعنوا رضي الله عنهم وامتثلوا ولم يخالفوا، فبايعوا أبا بكر ولم يترددوا. لكن على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام يعني في أحاديث كثيرة حث على السمع والطاعة لمن والله الله أمرك، ونهاك عن مخالفته والخروج عليه، وأن لا تكتمه النصيحة. يقول عليه الصلاة والسلام أدين النصيحة أدين النصيحة أدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلا تبخل على ولي أمرك إذا علمت شيئا، ولكن لا تكون نصيحة فضيحة على رؤوس الأشهاد تشهير. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما شهر بأحد، مع أنه عليه الصلاة والسلام يقدر وله الحق لو خص أحدا بذنبه، لكن مع ذلك إذا انتقد على أحد بشيء ما كان يخصه باسمه، ما بال رجال يفعلوا كذا، ما بال أقوام يقولون كذا. فهو صلى الله عليه وسلم مضرب المثل بالعدالة والصدق وحسن المعاملة، فعلينا أن ننهج منهجه ونهتدي بهديه ونستن بسنته ونسمع لأمره عليه الصلاة والسلام. والرب عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ويقول عليه الصلاة والسلام من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. وقال إنما الطاعة بالمعروف، يعني بالشيء الذي لا يخالف الشرع، فما دام أنه لا يخالف الشرع فعليك أن تسمع وتطيع ولا تخالف ولا تخرج ولا تبدي تذمرا. وادعو الله بالصلاح والتوفيق والهداية لولاة الأمر، فإن صلاحهم صلاح للرعية. يقول أحد العلماء لو كنت أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، لأن صلاحه صلاح الرعية. أيضا قال بعض العلماء إذا أردتم أن تصلح لكم دولتكم فأصلحوا ما بينكم وبين ربكم، فإن العباد قد يذنبوا ويخطئوا فتسلط عليهم ولاتهم بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. فإذا رجعوا إلى الله رجوعا حقيقيا وتركوا ما هم عليه من الذنوب والمعاصي ولجأوا إلى الله، فإن الله عز وجل يصلح أحوالهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم، يعني يدعون لكم وتدعون لهم. وشر أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم وعياذ بالله. فنسأل الله أن يصلح ولاة أمورنا ويرزقهم البطانة الصالحة ووفقهم لما يحب ويرضى، وأن ينصر دينه ولكلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح ولاة المسلمين عامة ويصلح أحوالهم في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: كيف يوجه طلب يوسف عليه السلام أن يكون أمينا على بيت المال؟ يوسف أولا أنه نبي، والنبي معصوم من الخطأ، ثم أنه ما سألها طمعا بها، طمعا يعني بالإمارة أو طمعا بالدنيا، ولكن لأن الملك الذي اصطفاه لنفسه خيره وقال إنك لدينا مكين أمين، يعني اطلب ما تريد. فلذلك أراد أن يصلح للعباد، لأنه يحسن الظن بنفسه، ولأنه يعرف أنه لا يطمع في الدنيا عليه السلام. فالنبي معصوم من الخطأ وليس كسائر الناس. أحسن الله عليكم. سائلة تقول أنها جدة وتوفي لها بنت. إيش هو؟ جدة. جدة. نعم. وتوفي لها بنت. نعم. وبقيت بنت بنتها فحضنتها، ثم بعد 5 سنوات أراد والد البنت المحضونة أن يأخذها، هل لوالدها حق بأن يأخذ حضانتها؟ على كل حال الحضانة هي لمصلحة المحضون، فإذا كان الأب أرفق بها وأحرص عليها فقد يولاها، وإذا كانت الجدة قادرة على ذلك وحريصة عليها فعلى الأب أن لا يتشدد في هذا الأمر. المقصود أن الحضانة هي لمصلحة المحضون، ليست يعني مسؤولية نتنافس عليها. فالكلام على من ينفع ويكون أصلح وأنفع للمحضون، هذا هو المطلوب. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: ما المراد يقول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع؟ يعني أن ربما أن من تبلغه في الأحكام وتقرأ عليها الأحاديث والآيات والنصوص وأنت قد سمعتها تماما وحفظتها، ربما يكون هذا الإنسان الذي بلغته أفقه منك وأفهم منك، فيفهم منها ما لم تفهم منها، والله أعلم. يقول السائل: في أعياد الكفار هل يجوز أخذ الهدايا منهم بمناسبة أعيادهم؟ الواجب أنك لا تركن إلى الكفار في شيء، ولا ترغب، لا تشجعهم على أعيادهم، ولا تعينهم على شيء، ولا تشاركهم، ولا تقبل منهم هدايا ولا غيرها، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. يقول السائل: عملي يبعد عني أكثر من 30 كيلا، هل يعد سفرا؟ أترخص في رخص السفر؟ لا، 30 كيلا لا، أقل ما يكون 80. 80 كيلو هذا هو أقل مدة مسافة السفر التي يجوز فيها الترخص. قول الله عز وجل: جعلني المتقين إماما، هل يؤخذ في من يتمنى؟ إيش؟ اجعلني للمتقين إماما. هذا إماما يعني بالبر والتقوى، إن الله يسأل ربه أن يجعله إماما بالتقوى، فإذا وفقه الله لتقواه وطاعته وامتثال أوامر واجتناب النواهي فهذه نعمة. ليس معناه أنه إماما يعني أنه يعني مسؤول أو رئيس أو سلطان أو نحو ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.